الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا اليوم هو اليوم 21 من شهر صفر من عام 45 من الهجرة. كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان قرأنا فيه ووصل بنا الكلام عند كلمة البأس. يقول البأس في القرآن يأتي على ثلاثة أوجه. البأس معنى العذاب، فلذلك قال قوله في المؤمن، فلما في المؤمن يعني في سورة غافر، فلما رأوا بأسنا أي عذابنا في الدنيا قالوا آمنا بالله وحده. وقال فيها أيضا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أي عذاب الله. وقال في الأنبياء فلما أحسوا بأسنا أي رأوا عذابنا إذا هم منها يركضون. إذن البأس العذاب. المعنى الثاني أو الوجه الثاني البأس الفقر، فذلك قوله تعالى في البقرة والصابرين في البأساء والضراء، قال الفقر والشدة. وقال في الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، قال بالفقر والشدة. وفي الأعراف وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، قال الفقر والشدة. قال أيضا الوجه الثالث أن البأس معناه القتال، فذلك في قوله في سورة النساء عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي قتالهم. وفي النمل نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أي قتال. وقال وحين البأس أي وقت القتال. وقال في الحشر بأسهم بينهم شديد أي قتالهم. إذن كلمة البأس تأتي على ثلاث معاني، إما العذاب وإما القتال وإما الفقر. يقول التفصيل، ما معنى كلمة التفصيل فصلنا؟ قال التفصيل معناه البيان. قال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيل، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء يعني بيان. وقال في الأعراف وتفصيلا لكل شيء أي بيانا. وقال في هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أي بينت. وقال في سورة فصلت حاميم السجدة كتاب فصلت آياته أي بينت. وقال وكل شيء فصلناه تفصيلا أي بيناه. الوجه الثاني التفصيل يعني البين يعني الفصل. قال آيات مفصلات أي بائنات بعضها من بعض بين كل عذابين شهر. آيات مفصلات أي الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. قال آيات مفصلات يعني مفصول بينهما. قال وفي قوله ولما فصلت العير أي بانت الرفقة من مصر. وقال في المرسلات ليوم الفصل أي يوم البيان بين الناس. قال وما أدراك ما يوم الفصل، هذا يوم الفصل هو يوم البيان بين الخلاق فيقضي بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي سورة عما إن يوم الفصل كان ميقاتا. وفي الدخان كذلك يعني يوم، قال يوم بيان بين الخلائق الفصل البيان والفصل. قال البيان وقيل البيان البيان والبين بين الشيئين. طيب قال أحد يأتي على ثلاثة أوجه. أحد هو الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد. قال وفي قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، أيحسب أن لا قال أن لا يقدر عليه الله. طيب أيحسب أن لم يره أحد يعني لم يره الله. كلمة أحد تعود إلى الله. الثاني أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني النبي، وفي الحشر ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، قال المنافقين لا نطيع محمدا. الوجه الثالث أحد، يعني أحد يعني بلالا مولى أبي بكر، فذلك قوله في سورة الليل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لبلال حين اعتقه، يعني هذا معنى بعيد، لكن الأحد يطلق على الله وقد يطلق على البشر يعني. طيب، قال الخلق على سبعة أوجه. الخلق بمعنى الدين، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله أي دينه. طيب، والخلق بمعنى الخرص والكذب، يعني الاختلاق. إن هذا إلا خلق الأولين، وفي قراءة إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، أي تخرصهم وكذبهم. وفي العنكبوت وتخلقون إفكا، أي تخرصون وتكذبون. إن هذا إلا اختلاق أي كذب. فالخلق الكذب، والخلق الدين. الوجه الثالث الخلق يعني التصوير، وإذ تخلق من الطين أي تصور. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا أي لا يصورون، ومثلها في الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. الوجه الرابع الخلق بمعنى النطق، قال تعالى أنطقنا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، يعني أنطقكم، وهذا يمكن بعيد شوي. طيب، الوجه الخامس خلق بمعنى جعل، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي جعل لكم من نسائكم. الوجه الخامس الخلق بمعنى البعث، أهم أشد خلقا أي بعثا، أأنتم أشد خلقا أي بعثا، بقادر على أن يخلق مثلهم أي يبعث في الآخرة. الوجه السابع الخلق في الدنيا، فكذلك قول تعالى الذي خلق السماوات، يعني افتعل خلقهما ولم يكونا شيئا، يعني أوجدهما. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة أي أوجدناه. طيب، هذه معاني الخلق، يعني هو ذكر فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه، سبعة، يعني الخلق معنى الدين هذا واضح، والخلق الاختلاق، والخلق التصوير، والنطق بعيد، يعني خلق بمعنى جعل هذه ممكن، وخلق البعث أيضا نفس الشيء بعيد. الخلق الإيجاد من العدم، طيب. قال الأذان، قال أذان بمعنى الاستماع، وأذنت ربها وحقت يعني استمعت. قال سبحانه وتعالى آذناك ما منا من شهيد، أي أسمعناك. الوجه الثاني النداء، فأذن مؤذن، وقال في يوسف ثم أذن مؤذن أيتها العير، النداء. طيب، هذه معاني الأذان، يعني هو ذكر هنا الاستماع والنداء، وفي معنى ثالث وهو الإعلام، وأذان من الله ورسوله، الإعلام، الإعلام. طيب، نأى، قال نأى بمعنى تباعد، قال تعالى ونأى بجانبه أي تباعد، وقال أيضا في فصلت ونأى بجانبه، وقال في الأنعام ينأون عنه أي يتباعدون. الوجه الثاني تنيا ولا تنيا أي تضعف، تضعف ولا تنيا في ذكري أي تضعف، وفي القصص لتنوق أي تضعف، العصبة يمكن غير يعني قد يكون ناء غير ناء ناء بعد وناء ضعف يعني هذا ناء وهذا ناء. طيب بعد كلمة الرجم لعل نقف عندها عند كلمة الرجم إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.